فسبح باسم ربك العظيم. والله ما ينفع القلوب دي كلها متعلقه بك، حرام عليك. نعم يا ما ينفعش يا هزار. لهم ملك السماوات والارض يحيي ويميت، وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله جل شأنه. يا رب السيد الله المكة والله يفتح عليك. هو يفتح عليك يا مسيح محمد. هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو you feel